اخذ الاحشام خهب الدابة اي زلزل هالصراع العالمي وضحابة تنشل العملاق حامي صوبها وضابة تنشل في دمه براكين الغضب لحابة جب اعداءنا من بؤوس الفنا واعتنا شاننا يا شعب الإيمان لخيوب لأضكبي فوقهم وأضربي فأنا ما أطلبي من كل خوان أضبنا لن تنحني للفاضصية وشلتها الغبية دام نخوة شعبنا جدا حمية عزائنا قوية عهد لك يا يمن يا ضفيع الثمن من صوتك دائما من قام الفرعون ما يجينا كلام والعزا يندبل ما نصل ما نصل والنصر مضمون اليمن أصل العظم وحفادي قحطان شعب له تاريخ يذكر عبر الأزمان مسلمين ونهج ناسني وقرآني لن يغير فكرنا نفسي وعلماني من يطول المدى ما نضل الهدى سنة محمد حجة وبرهان أمه مجاهدة من عنا صاعدة ناضها واقده لكل ميدان ترضي شعب العز ضد شر وهله وسيف الحق سله ما تضاجع مغم ذاك الضغط كله على مبدا ومله نحمي اوطاننا نصنع امجادنا واليمن عهدنا نحميها ونصون قوه ايماننا هدي خلاقنا مصدر